بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بالإخوة الكرام في هذه المجالس المعقودة للتعليق على كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبين يدي التعليق على هذا الكتاب، لعلي أقدم بثلاث مقدمات موجزة حوله. أما المقدمة الأولى فهي حول علم المناسك. علم المناسك كما لا يخفى على شريف علمكم هو فرع من علم الفقه المتعلق بالأحكام العملية، ولهذا جميع الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن هذا العلم حينما يتكلمون في كتب الفقه، يريدونه بعد الصيام لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام. إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لأهمية علم المناسك ودقته واحتياج الناس له، وكون الإنسان لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة في السنة، اعتنوا بإفراد المناسك بالتأليف. ولهذا نجد أن المناسك ربما تكون هي أكثر أبواب الفقه إفرادا بالتأليف، ومعها كذلك الفرائض لخصوصية هذين العلمين. والعلماء المؤلفون في المناسك على أنواع، منهم من ألف وفق مذهب من المذاهب، فتجد كتب مؤلفة في المناسك على مذهب الحنفية، على مذهب المالكية، على مذهب الشافعية، على مذهب الحنابلة. ومنهم من كتب في المناسك على الفقه المقارن فأورد الخلاف العالي، ومنهم من كتب في المناسك وهو وإن كان منسوبا إلى أحد المذاهب الأربعة إلا أنه لم يلتزم ذلك في منسكه، وإنما بناه بحسب ما ظهر له من الدليل. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا، فإنه لم يلتزم به المذهب. وعلم المناسك كما قلت من أدق أبواب العبادات، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هو في منهاج السنة لما ذكر فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الحج سنة 9، السنة التي سبقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الوالي للحج يحتاج أن يكون عالما بالمناسك، ولو لم يكن أبو بكر رضي الله عنه أهلا لذلك مع سعة ودقة علم المناسك لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك من فضائله. ويقول علم المناسك من أدق أبواب العبادات، وهذا أمر ظاهر، فإنك تجد العلماء الذين يمضون سنوات طويلة بالإفتاء في الحج لا تكاد تمر عليهم سنة إلا ومرت عليهم مسائل لم يسألوا عنها قبل ذلك مع تصديهم الفتوى عشرات السنوات. والمناسك جمع منسك، والمنسك اسم مصدر من نسك ينسك، والمراد بالمناسك أو المنسك يطلق على العبادات بشكل عام، كما قال الله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. فالمراد يعني شرعة، كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، فتطلق المناسك ويراد بها أنواع العبادات، لأن المتعبد لله تبارك وتعالى يتعبد بتلك العبادات لله تبارك وتعالى. وتطلق المناسك ويراد بها أو يطلق النسك ويراد به الذبح لله تبارك وتعالى خاصة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتطلق ويراد بها الحج والعمرة كما هو المشهور في إطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنهم لما يقولون أحكام المناسك أو كتاب المناسك أو ما شابه ذلك إنما يريدون أحكام الحج والعمرة. أما المقدمة الثانية فهي حول هذا الكتاب المنسك، فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه كتب منسكين، منسكا كتبه في أول حياته، وهذا المنسك الذي كتبه في أول حياته أشار له هو رحمه الله في بعض كتبه، وأشار إلى أنه كتبه على ما كان يظهر له من التقليد، ولهذا ذكر فيه بعض الأمور التي لم يلتضها، قال أنه ذكر فيه بعض الأشياء التي هي من البدع تابع فيه من سبقه. وله هذا المنسك الأخير كتبه في آخر أو في أواخر حياته، كما ذكر تلميذه بن عبد الهادي ذكر أنه كتب هذا المنسك في أواخر حياته، وهو رحمه الله تبارك وتعالى كما قلت كتب هذين المنسكين، المنسك المتقدم وهو كبير الحجم، وهذا المنسك الذي ألفه مختصرا ليكون صالحا لمن أراد الحج. ومن مزايا هذا المنسك ما تقدم قبل قليل أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ألفه في آخر أو في أواخر حياته، فرجح فيه، والآراء التي فيه هي الآراء التي استقر فيها أو استقر عليها قوله، لأن الشيخ رحمه الله له هذا الكتاب وله في الحج شرح العمدة، وهو شرح مطول، عمدة الفقه طبع الحج مفردا وشرح مطول لعمدة الفقه لابن قدامة، لكنه سار فيه وفق المذهب لأنه ألفه في أول حياته، مع ذلك هو شرح حافل فيه ما لا يوجد في غيره. فإذا أراد الإنسان أن يعرف ما استقر عليه قول شيخ الإسلام في تلك المسألة أو هذه لا يأخذه من العمدة، لأنه ألفه في أوائل حياته، وفي الغالب هو وفق المذهب، إنما يأخذه مما كتبه في أواخر حياته وما ذكره عنه تلاميذه الملازمون له كتلميذه ابن مفلح في كتابه الفروع، فإنه يذكر في هذا الكتاب آخر آراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما المقدمة الأخيرة فهي عن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله، فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، نار على علم أشهر من ذلك، وهو من أسرة خرج منها العلماء، فأبوه عبد الحليم ويلقب بشهاب الدين عالم، وجده عبد السلام أيضا عالم، جده عبد السلام من أشهر علماء الحنابلة، له كتاب المحرر في الفقه، وله كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، وأخوه كذلك عالم، فهو من أسرة علمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولد سنة 61 و600 بحران، وتوفي سنة 28 و700 في دمشق، وهو أشهر من لقب بشيخ الإسلام، لأن هذا اللقب أطلق على جماعة من أهل العلم، إلا أن أشهرهم على الإطلاق هو ابن تيمية رحمه الله، الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس، وهذه كنيته ابن تيمية رحمه الله. له كتب كثيرة جدا في كل العلوم، وسيرته مشهورة ومبذولة، ومجموعة من أحب أن يطلع عليها يمكنه أن يرجع إليها. نبدأ في المنسك، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحمد لله تبارك وتعالى، وتلاحظون أنه قال الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره بنون الجمع، أما الشهادة قال وأشهد أن محمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا جاء في الأحاديث، جاءت الشهادة بصيغة الإفراد بخلاف الحمد. وجه ذلك كما يذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هو أن الحمد والاستغفار ينوب فيهما الإنسان عن غيره، فأنت تحمد الله تبارك وتعالى عن نفسك وعن الناس، وتشكر الله تبارك وتعالى على ما أعطاك من النعم وعلى ما أعطى الناس، وتستغفر الله تبارك وتعالى لنفسك وللمؤمنين. لكن الشهادة لله تبارك وتعالى لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولهذا جاءت في الأحاديث بصيغة الإفراد أشهد، وليست نشهد أن لا إله إلا الله. نعم. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الغرض من تأليف هذا الكتاب، وهو أنه ألفه استجابة لطلب من طلبه أن يؤلف في هذا الموضوع. وهكذا شأن كثير من كتبه رحمه الله، ألفها استجابة لطلب من طلب أن يبين له أو يكتب له في موضوع ما. ثم إنه بين في هذه المقدمة منهجه في هذا المنسك، وهذا موضوع مهم، نريد أن يقرأ كتابا من كتب أهل العلم يعتني بأن يعرف منهجه في هذا الكتاب الذي نص عليه، أو الذي ذكر العلماء أنه هو منهجه، أو ما يمكن أن يؤخذ من صنيعه، لأننا إذا عرفنا منهجه لم نستدرك عليه استدراكا في غير موضعه، ونعرف ما خفي عليه من أو نعرف ما خفي علينا من أمره. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أنه إنما ذكر في هذا المنسك ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، ولهذا ثمة مسائل كثيرة لم يذكرها لأنه لا يحتاج إليها أغلب الحجاج. الأمر الآخر أنه ذكره مختصرا وليس مطولا، لأنه ألفه لعامة الناس. الأمر الثالث نص على أنه ألفه بحسب ما تبين له وظهر له من النصوص، فلم يؤلفه وفق المذهب مذهب الحنبلي مثلا أو غيره، وإنما ألفه بحسب ما ظهر له هو رحمه الله تعالى من النصوص. وذكر أنه كتب منسكا في أول حياته لكنه على منهج آخر كما سبق معنا. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أمر يحتاجه المسلم في كل شؤونه، يحتاج أن يستحضر أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله في أمور الدين قبل أمور الدنيا، لأن بعض الناس لا يستحضر هذه المعاني إلا في أمور الدنيا، يستحضر التوكل والاستعانة واللجوء إلى الله في قضايا حوائجه الدنيوية، وربما غاب عنه أن المطلوبات الدينية أيضا لا يحصلها الإنسان إلا بمعونة من الله، فلا حول له ولا قوة على طاعة الله تبارك وتعالى إلا بمعونته. نعم. فصل: الإحرام ومواقيت الحج. الذي بين معكوفتين هذا من صنيع المحقق وليس من كلام الشيخ رحمه الله. ففصل: أول ما يفعله، أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة. والإحرام ليس المراد به لبس ثياب الإحرام أو اجتناب محظورات الإحرام، وإنما المراد به نية الدخول في النسك. فقد يدخل الإنسان في الإحرام وهو لا يزال متلبسا بثيابه المعتادة، وقد لا يدخل بالإحرام وإن لبس ملابس الإحرام. فجميع أحكام الإحرام ليس المراد بها اللبس أو اجتناب المحظورات، وإنما المراد بها نية الدخول في النسك. أما قبل هذه النية فهو خرج قاصدا للحج والعمرة أو قاصدا لأحدهما، وهذه النية نية قصد الحج أو العمرة تختلف عن نية الدخول في الحج أو العمرة، تختلف. فالإنسان ربما ينوي الحج أو العمرة قبل أن يخرج من بيته، يعني ربما يكون شخص نوى الحج هذا العام من أول شوال، وهو من حين خرج من منزله إلى مكان الإحرام الميقات هو قاصد، لكن هل هو محرم؟ ليس محرما. هل لذلك أثر؟ نعم لذلك أثر، وهي أن أحكام الإحرام لم تلزمه لأنه لم يدخل بعد فيه، أليس كذلك؟ بل. طيب، هل يختلف عمن لم يقصد الحج أو العمرة؟ نعم يختلف، لأنه إذا قصد الحج أو العمرة فقد أصبح سفره هذا سفر طاعة، فمسيره من بيته إلى الميقات يؤجر عليه لكونه قصد الحج والعمرة، بخلاف مثلا من سافر من بلده إلى المدينة ثم طرأ له الحج من المدينة، فإن سفره من بلده إلى المدينة لا يؤجر عليه أجر من سافر لأجل الحج أو العمرة. قال الشيخ رحمه الله: بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي، وهكذا الذي يخرج إلى صلاة الجماعة. أما الأحكام المرتبة على الدخول في النسك فلا تلزمه، ولهذا يأتي بعض الناس ويقول: أنا خرجت أريد الإحرام لكني لم أتلفظ بالإحرام أو أنوي الدخول فيه إلا بعد ما جاوزت الميقات. نقول: تعود إلى الميقات، لأن نيتك هذه نية العمرة أو نية الحج لم تزل مصاحبة لك منذ خرجت من بيتك. هل الإنسان بخروجه من بيته إلى الجمعة يكون كمن كبر تكبيرة الإحرام في الدخول فيها؟ تختلف الأحكام. نعم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: عليه إذا وصل الميقات أن يحرم، يعني إذا كان قاصد للحج والعمرة، أما من وصل الميقات ولا يقصد الحج والعمرة فسيذكر الشيخ رحمه الله حكمه لاحقا. ثم ذكر المواقيت، والحج والعمرة لهما نوعان من المواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي الأماكن التي يعقد منها الإحرام، أما المواقيت الزمانية فبالنسبة للحج فهي أشهر الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها الحج أشهر معلومات، وسيأتي فيها كلام الشيخ رحمه الله لاحقا. أما العمرة فكل السنة صالحة لأن تؤدى فيها العمرة. والمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة، لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها، والميقات الخامس اختلف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذو الحليفة لأهل المدينة، وحدد قرن المنازل لأهل نجد، وحدد يلملم لأهل اليمن، وحدد الجحفة لأهل الشام. أما ذات عرق التي هي ميقات أهل العراق فقد اختلف فيها، هل هي من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم أو من تحديد عمر رضي الله عنه. ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على أنها ميقات لأهل العراق، لكن من الذي حددها؟ الذي في الصحيحين في حديث المواقيت، حديث ابن عباس رضي الله عنه، هي ذكر المواقيت الأربعة فقط، ولم يذكر فيها ذات عرق، إنما ذات عرق جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه، وشك الراوي هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول جابر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد ذات وقت ذات لأهل النجد قرن، وإنها جور عن طريقنا، يعني أنها بعيدة عن طريقنا لا يمر عليها طريقنا، فوقت لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. وعلى كل حال فكما قلنا بأنها مواقيت بالإجماع يصح الإحرام منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت الأربعة هن لأهلهن، يعني أهل هذه المناطق، ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل الحجاز، لأهل اليمن، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله إذا كان قبل الميقات، مثل أهل الشرائع مثلا وأراد الحج أو العمرة يحرم من مكانه، مثل أهل جدة. قال حتى أهل مكة يهلون من مكة. أما أهل مكة فإذا أرادوا الإحرام بالحج فإنهم يهلون من مكة من بيوتهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وإذا أرادوا الإحرام بالعمرة فهل يحرمون من بيوتهم؟ لا، وإنما يخرجون لأجل الإحرام من أدنى الحل، من أدنى الحل يعني من حدود الحرم خارج الحرم إلى التنعيم أو غيرها من الجهات. هذا مذهب جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة. ما الدليل؟ دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه أن يعمرها بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم خارج الحرم. فلو لم يكن يجب على المكي إذا أراد العمرة الخروج إلى أدنى الحل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، ولا أمره أن يحرم من موضعه من منى. فلما أمره أن يخرج بها إلى التنعيم دل على أن المكي لا بد أن يحرم من الحل. طيب ما الحكمة من ذلك؟ قال العلماء الحكمة لأجل أن يجمع المكي في نسكه بين الحل والحرم. أما الحج فإنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة خارج الحرم، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. أما العمرة فلا بد أن يحرم بها من خارج الحرم. نعم. فذي الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن علي قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. بدأ رحمه الله بذو الحليفة، وهذا هو الاسم الذي جاء في الأحاديث، وتسمى بيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، فأبعد المواقيت عن مكة هو ذو الحليفة، وأقربها إلى مكة هو قرن المنازل، بينه وبين مكة بالحسابات الحديثة أكثر من 400 كيلو كما تعلمون. ويسمى هذا الميقات بأبيار علي، ويظن بعض الناس أن علي المذكور هنا هو علي بن طالب رضي الله عنه، ثم نسج الشيعة خرافة بأن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها. والشيخ رحمه الله يقول بأن هذا كذب، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، وإنما سميت بهذا الاسم متأخر، وقد ذكر بأنها سميت على اسم أحد ولاة دارفور قديما في السودان. وعلى كل حال فهذا البئر ليس له حكم خاص، يعني هو كسائر الآبار، ليس له فضيلة وليس له مذمة. وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب. نعم. الجحفة وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إليها. يقول الشيخ رحمه الله وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا. الناس الآن في هذه العصر يحرمون من رابغ أو من الجحفة؟ الآن يوجد ميقات في الجحفة، لا أعلم متى بني، لكن الناس في هذا الزمن الآن يحرمون من الجحفة، وضع فيها مسجد ومكان من الجحفة نفسها. أما قديما فكانت مهجورة، هذه قرية خريبة مهجورة، وكان الناس يحرمون من رابغ، ورابغ محاذية لها، فمن أحرم من رابغ فكأنه أحرم من الجحفة. نعم. وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألة يكثر السؤال عنها، وهي من يمر في طريقه بميقاتين، فهل له أن يحرم من المتأخر منهما؟ وهذه المسألة من المسائل التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها الخلاف، ولم يبين الراجح عنده، لأنه قال في أول الكتاب أنه كتبه بحسب ما تبين له، لكن هذه مسألة، وسيأتي معنا مسائل لم يذكر فيها الشيخ رحمه الله الراجح عنده فيها. إذا كان الإنسان يمر بميقاتين فالأفضل باتفاق العلماء أن يحرم من أولهما، هذا هو الأفضل باتفاق العلماء، لكن هل يجب عليه أن يحرم من أولهما؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. ولا يخلو أو لا تخلو هذه المسألة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون يتجاوز الميقات البعيد الذي ليس ميقاتا له إلى ميقاته، يعني شخص من مصر ما ميقاته الأصلي الجحفة، فيمر المدينة ثم يتجاوز المدينة إلى أن يأتي الجحفة، هذه حالة. والحالة الثانية أو الصورة الثانية لهذه المسألة أن يكون الميقات الثاني ليس ميقاته، يعني شخص مثلا من أهل المدينة يريد أن يتجاوز المدينة إلى الجحفة، أو شخص من نجد ومر المدينة ويريد أن يتجاوز المدينة إلى الجحفة، فهاتان صورتان لهذه المسألة، أليس كذلك؟ ومحل البحث فيما لو كان الإنسان حينما مر الميقات الأول مريدا للحج والعمرة، بخلاف ما إذا طرأت عليه النية، فهذه مسألة أخرى. يعني إنسان مثلا أتى المدينة وتجاوز ميقات المدينة ثم لما بلغ رابغ أراد أن يحج، هذه مسألة ثانية. وإنما محل البحث في كلام الشيخ هنا فيما لو جاوز الميقات الأول إلى الميقات الثاني وهو عازم على الحج أو على العمرة، فما الحكم؟ قلنا أن الشيخ رحمه الله يقول الأفضل بالاتفاق هو أن يحرم الميقات الأول، لكن ما حكم التأخير إلى الميقات الثاني؟ قلنا المسألة لها حالتين. إذا كان الميقات الثاني هو ميقاته الأصلي، إذا كان الميقات الثاني هو ميقاته الأصلي، فأجاز المالكية وكذلك الحنفية أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، فالجحفة هي الميقات الموقت له، وهذا التوقيت فيه العموم سواء مر أو لم يمر بميقات قبله. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، أليس في هذا العموم سواء مر بميقات قبله أو لم يمر بميقات قبله؟ واضح. ولهذا قال المالكية والحنفية بأنه له أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني. وهذا أيضا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه في الإنصاف. الصورة الثانية إذا كان الميقاتان كلاهما ليس ميقاتا له، يعني شخص مثلا من أهل نجد وذهب المدينة وأراد أن يحرم من رابغ من الجحفة، أو شخص من أهل المدينة وأراد أن يتجاوز المدينة إلى الجحفة، فجمهور أهل العلم من المذاهب الثلاثة على أنه ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، ميقات ذو الحليفة مثلا. وأجاز الحنفية أن يتجاوزه إلى الميقات الثاني، وهو الذي رجحه بعض المشايخ المعاصرين، قالوا لأن المقصود هو أن لا يتجاوز هذه المواقيت بلا إحرام، وقد فعل هذا المقصود، ولا شك أن الأولى والأحوط أن يحرم من أول ميقات. نعم. وأما المواقيت الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع. أما المواقيت الثلاثة ذات عرق وقرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير أو وادي محرم، هو ميقات واحد، وادي محرم أول الميقات أول الوادي، والذي يسمى السيل الكبير وآخر الوادي، وكذلك يلملم، كلها في مسافة متقاربة من مكة، إلا أن أقربها هو قرن المنازل والسيل الكبير فهو عن مكة أقل من 80 كيلو. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. فالإحرام ركن من أركان الحج، لأن أركان الحج الإحرام والطواف، طواف الإفاضة والوقوف بعرفة، هي ثلاثة أركان. واختلف في السعي هل هو ركن أو لا، والمذهب عند الحنابلة أنه ركن. أما الإحرام من الميقات فهو واجب، فالإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب إذا تركه الإنسان عليه دم، من ترك واجبا فعليه دم. ولهذا قال الشيخ: وليس لأحد أن يتجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام. لكن ما حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ قال الشيخ: وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم في الوجوب نزاع. إذا مر الإنسان بالميقات فلا يخلو من حالتين: إما أن يمر به قاصد الحرم أو لا يقصد الحرم. إنسان مر بالميقات ذي الحليفة وهو يقصد جدة، وآخر يقصد مكة الحرم، فالذي يقصد جدة عند عامة أهل العلم بل حكي الإجماع أنه لا يجب عليه الإحرام. الحالة الثانية أن يقصد الحرم، يقصد مكة، فله ثلاث حالات: إما أن يقصده للنسك فيجب عليه أن يحرم من الميقات بلا نزاع كما تقدم. الحالة الثانية أن يقصد مكة أو يقصد الحرم لأمر يتكرر، يعني مثل الشخص الذي يعمل الآن في نقل الناس تاكسي يتكرر، يعني ربما يدخل في الحرم مرة أو مرتين، فهذا عند عامة أهل العلم لا يجب عليه الإحرام لأن هذا أمر يشق. وقال الحنفية: بل يجب عليه أيضا الإحرام إلا إذا كان دون الميقات. الحالة الثالثة وهي التي فيها الخلاف الكثير، وهي إذا هل له أن يقصد مكة لأمر لا يتكرر كثيرا ويدخلها بلا إحرام. لو أردنا أن نمثل لهذه المسألة قلنا شخص مدعو لزواج في مكة وهو يريد أن يحضر الزواج ويرجع، أو عنده معاملة في إدارة حكمية ويرجع، فهل له أن يدخلها بلا إحرام؟ وضحت الصورة؟ الشيخ رحمه الله قال في الوجوب نزاع ولم يذكر رأيه في هذه المسألة. مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه ليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام، حتى لو كان يعني ما له حق يذهب إلى زواج في مكة ولا يحرم، وليس له أن يدخل ثم يخرج، بل إذا مر بالميقات يحرم قبل أن يدخل. ولهذا لم يرخصوا إلا للحاجة التي تتكرر كما قلنا في مثالها المعاصر في من ينقل الركاب. والقول الثاني هو مذهب الشافعية وهو أيضا رواية عند الحنابلة أنه لا يجب عليه الإحرام، وهذا الذي رجحه كثير من العلماء المعاصرين، ولعل هذا هو أقرب إن شاء الله. وإن كان الأولى أن لا يفرط الإنسان بالعمرة أو الحج، لكن الأقرب أنه إذا لم يكن مريدا للحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ممن أراد الحج قال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم عاما وإنما قيده. نعم. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع: وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة فإذا أحل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنساك الحج الثلاثة، فقال: من وافى الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة أو ذي القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء، والشافعي يرون أنها شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، والمالكي يرون أنها ثلاثة أشهر كاملة. والخلاف في هذه المسألة أثره قليل، لأن الأحكام يكادون لا يعلقونها بهذه المسألة، بمعنى من أتى يوم العيد فليس له أو فاته الحج، وله أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة، حتى عند الحنابل الذين يقولون بأن أشهر الحج تنتهي بيوم النحر، ولهذا الأثر للخلاف في هذه المسألة يسير. يقول الشيخ رحمه الله: فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. البحث في هذه الأنساك الثلاثة في مسألتين: المسألة الأولى مسألة المشروعية والجواز، والمسألة الثانية مسألة الأفضلية. فأما مسألة المشروعية والجواز فكلها جائزة، يجوز أن يحرم بالتمتع ويجوز أن يحرم بالإفراد ويجوز أن يحرم بالقران. إذا أحرم بالتمتع فإنه يحرم بعمرة، ثم إذا حل منها أحرم بالحج في عامه، بشرط أن تكون العمرة أداها في أشهر الحج. لو إنسان اعتمر في آخر يوم من رمضان ثم حج فلا يكون متمتعا حتى لو بقي في مكة، وإن شاء أحرم بهما جميعا وهو القران. والقران له صورتان: أن يحرم بهما جميعا من الميقات، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة متمتعا ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، يعني كان يضيق عليها الوقت. إنسان أحرم بمتمتع ثم لم يتمكن من الطواف، لما أتى يوم عرفة يدخل العمرة في الحج فيكون قارنا، وهذا يكون أيضا للنساء إذا أتتها العادة وهي محرمة متمتعة ولم تؤدي عمرتها، فإذا جاء يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. قال الشيخ رحمه الله: وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، يعني أنه في نصوص الكتاب والسنة يطلق التمتع على التمتع في اصطلاح الفقهاء وعلى القران في اصطلاح الفقهاء، فالقارن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويدخل في كلام الصحابة، فإن بعض الصحابة قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حج متمتعا، وهم يعنون أنه قارن لكن يطلقون التمتع على القران. قال: وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الأفضلية. نعم. فصل. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج. نعم. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه الأنساك الثلاثة أيها أفضل، فمنهم من قال أفضلها التمتع، ومنهم من قال أفضلها القران، ومنهم من قال أفضلها الإفراد. وخلافهم في ذلك يعود إلى أمور، منها أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أو متمتعا أو مفردا. والشيخ رحمه الله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أما الصحابة الذين رووا بأنه حج متمتعا فهم يريدون القران، وإن مصطلح التمتع يشمل ذلك عندهم. وأما الذين رووا عنه أنه حج مفردا فكلهم رووا عنه أنه حج قارنا، فالتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والتحقيق أنه أمر أصحابه بالتمتع. والحنابلة يرون أن أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع. أما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه جعل الأفضلية تختلف بحسب حال الحاج، فتارة يكون القران أفضل له، وتارة يكون التمتع أفضل له. يقول فالتحقيق في ذلك أنه تنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. ثم فصل تفصيلا آخر يأتي ذكره. حاصل كلام الشيخ أنه إذا كان قد ساق الهدي معه فالقران أفضل له، لأن هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى لم يكن يختار نبيه إلا الأفضل. أما إذا لم يسق الهدي معه فالأفضل له التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه الصحابة وأمرهم أن يحلوا بعمرة. لكن استشكل كثير من طلبة العلم قول الشيخ رحمه الله فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر العمرة ويعتمر بها ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. هذا النص مشكل من جهتين عند بعض طلاب العلم، من جهة أنه نسب هذا إلى الأئمة الأربعة، ومن جهة أنه جعله هو الأفضل، حتى قال بعض الناس بأن من حج في رمضان، من اعتمر في رمضان ثم حج في عامه الأفضل له أن يحج مفردا. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هل هذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ كلامه الذي قرئ الآن ربما يفهم منه هذا، لكن ليس هذا كلام الأئمة الأربعة. الحق أن الشيخ رحمه الله لا يريد هذا المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة المجملة، العبارة هنا فيها إيهام، لكنك إذا قرنتها بكلامه الآخر في هذه المسألة فإنه يتضح مراده فيها. الشيخ رحمه الله يقول لو قدر بأن شخصا اعتمر عمرة واحدة وحجة واحدة، لو قدر بأن شخصين اعتمروا عمرة واحدة وحجة واحدة، يعني العمرة الواجبة والحج الواجب، أحدهما كان متمتعا فأتى بالعمرة في شوال مثلا ثم بقي وحج في عامه، والآخر اعتمر مثلا في محرم ثم حج مفردا في عامه، كلهم حجوا حجة واحدة اعتمروا عمرة واحدة، أحدهما مفرد والآخر قارن والآخر متمتع، أيهما أفضل؟ المفرد، لأنهما اشتركا في كون كل منهما أتى بنسك واحد عمرة وحج، لكن المفرد أتى بهما بسفرين مستقلين، أليس كذلك؟ في زيادة عمل. وليس مراد الشيخ رحمه الله بأنه إذا حج في عام إذا اعتمر في عامه فالأفضل له على الإطلاق أن يحج مفردا، لا يريد هذا، المعنى. ولعلي أقرأ عليكم بعض كلامه الذي يؤكد هذا. يقول الشيخ رحمه الله: من اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى مصره يعني بلده، ثم قدم ثانيا في أشهر الحج فتمتع بعمرة إلى الحج، فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج في سفرته الثانية إذا اعتمر معها عقيب الحج، حتى لو اعتمر معها عقيب الحج. وله كلام آخر. وعلى كل حال هذا هو الواقع، أنه ليس هذا مذهب الأئمة الأربعة بالفهم الأول. إذن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يطلق على مقارنة بين شخصين اقتصر على عمل واحد، وهذا يحصل كثيرا من الناس لا يكررون الحج والعمرة قديم لبعد الأماكن. أما لو سئلنا الآن عن شخص يريد أن يعتمر، يريد أن يحج ولن يسوق الهدي، وسيأتي مكة قبل عرفة، سيأتي مثلا في يوم 4 أو في يوم 5، فهل الأفضل له التمتع أو القراء أو الإفراد أو القران عند شيخ الإسلام؟ نقول لا شك بأن الأفضل له عند شيخ الإسلام هو التمتع، وإذا كان قد أتى بالهدي معه من بلده أو من الميقات فالأفضل له القران وليس الإفراد. وكلامه كثير لكن الوقت لا يسع أن أقرأ عليكم كلام آخر، وإنما يكفي هذا الكلام الذي يعني قرأته قبل قليل، وهو موجود في مجموع الفتاوى لمن أحب أن يراجعه. نعم. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة المعترضة في مسألة التفضيل، وهي الإحرام بالحج قبل أشهره. قلنا بأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والأفضل أن لا يحرم قبل المواقيت المكانية ولا قبل المواقيت الزمانية. يعني لو سئلنا هل الأفضل إنسان يحرم من بلده أو من الميقات، من الميقات أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وبات في ذي الحليفة وأحرم منها ولم يحرم من بيته. نعم الآن التنقل بالطائرات وتمر الميقات سريع لا يمنع أن الإنسان يحرم قبل الميقات دقيقتين أو ثلاث من باب الاحتياط حتى يتجاوز الميقات ويكون مستعد بلبس ثياب الإحرام، لكن هل الأفضل له أن يحرم منزله ليظن أنه بذلك زاد عملا فيكون أفضل؟ لا شك أن هذا خطأ، لأن الله تعالى يختار نبيه الأفضل. كأن الشخص الذي يحرم من بيته ويدخل في النسك يأتي مثلا من بلاد أخرى وبعيدة، كأنه يريد الأفضل وأنه فعل فاضلا فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، حاشا وكلا. على كل حال نقول الإحرام بالحج قبل الميقات، الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات المكاني مكروه، لكنه ينعقد بإجماع العلماء. لو إنسان أحرم بالحج من بيته فقد دخل في النسك بإجماع العلماء. الحالة الثانية الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني. قلنا الحج لأن العمرة ليس لها ميقات زماني، تؤدى في كل وقت. فإذا أحرم بالحج قبل أشهره، يعني إنسان أتى في رمضان وقال لبيك اللهم حجا، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، فهل يصير محرما بذلك؟ لا شك أنه مكروه. هل يصير محرما؟ إذا قلنا بأنه لا يصير محرما بالحج فيكون إحرامه عمرة، هذا معنى كلام الشيخ. فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ في نزاع. واضح؟ جمهور العلماء على أنه إذا أحرم قبل الميقات الزماني فقد فعل مكروها لكنه يصير محرما بذلك ويدخل في النسك. لو قال لبيك حجا في رمضان صح دخوله في النسك لكنه فعل أمرا مكروها. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه لا يدخل في النسك ولا يصير محرم بالحج بذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فكما لا ينعقد الإحرام بالصلاة قبل دخول الوقت لا ينعقد الإحرام بالحج قبل دخول الوقت. نعم. ثم رجع الشيخ مرة أخرى إلى مسألة المفاضلة. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت. نعم، كما سبق قبل قليل أن الشيخ رحمه الله يجمع بين النصوص بهذا الجمع، وتبعوا على ذلك جماعة من تلميذ ابن القيم، يقول من ساق الهدي القران أفضل له، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. القران أفضل لأن هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لم يختر لنبيه إلا الأفضل. أما إذا لم يسق الهدي معه فالتمتع أفضل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه أصحابه، ولو كان الحج مفردا أو الحج قارنا لمن لم يسق الهدي أفضل من التمتع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا بعمره. نعم. فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا، ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حكم العمرة المكية، يعني إذا حج الإنسان، بعض الناس يحج مفردا أو يحج قارنا أو متمتعا ثم يخرج مرة أخرى إلى التنعيم، أو يأتي بعمرة ثم يخرج مرة أخرى إلى التنعيم. والبحث في العمرة المكية في مقامين، مقام الجواز ومقام هل هو مستحب أو غير مستحب. أما الجواز فجائز وينعقد الإحرام، لكن هل هي مستحبة؟ الأقرب والله أعلم أنها ليست مستحبة. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه خلق كثير، منهم من كان قارنا، منهم من كان مفردا، منهم من كان متمتعا، جاوزوا 100,000، ولم يؤثر أن أحدا من 100,000 أخذ عمرة بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها. فلو كانت العمرة المكية أو الخروج إلى أدنى الحل مرة أخرى والإتيان بعمرة أخرى لو كان فاضلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الصحابة، وهو لم يرشد إليه عائشة ابتداء، وإنما لما طلبت منه، لأن عائشة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحرمن متمتعات، أما عائشة رضي الله عنها فحاضت، فلما ضاق الوقت وخشي أن يفوت الحج والحائض ليس لها أن تطوف بالبيت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فأصبحت قارنة، فشق عليها أن يرجع الناس وبالذات بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا بعمرة مفردة وحج مفرد وهي ترجع بالعمرة التي قرأتها مع حجها، فذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. ومما يدلك على أن العمرة المكية أو الخروج إلى أدنى العلة ليس فاضلا، إنه عبد الرحمن مع كونه خرج مع أخته وذهب إلى مكة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، ولم يرد في النصوص أنه اعتمر، فدل ذلك على أن هذا العمل ليس فاضلا وإن كان سائغا. وهل للتنعيم مزية؟ لأن الناس الآن يخرجون حمول للتنعيم، وجد مسجد عائشة ليس له مزية، لكن لماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب للتنعيم؟ لأنه أقرب الحل من جهتهم، وإلا سواء أحرم من التنعيم أو من غيره من الأماكن خارج الحرم فله ذلك. والوقت الذي يعني إذا قرأت في تراجم بعض السلف وجدت أنهم يشددون جدا في الخروج إلى التنعيم، حتى بعضهم قال ألا يخشى أن يفعل الله به كذا أو يسقط عليه كذا، لأن الوقت الذي سيذهب به إلى التنعيم لو جعله طواف بالبيت لكان أفضل له، يعني هو اشتغل بالمفضول وترك الفاضل، المشروع له أن يكثر من الطواف وأن يبقى في الحرم لا أن يذهب ويأتي بعمرة أخرى. نعم. وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. مسجد عائشة كما تعلمون يقع في طريق الخارج إلى المدينة على يمينه مكة، وهذا المسجد وكذا المساجد التي في المواقيت هي مساجد محدثة لم تكن موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد بأنها بناءها بدعة، وإنما أقصد أنها حادثة وليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ بأنه لا فضيلة خاصة بها، ليس لها فضيلة خاصة عن سائر المساجد، ولهذا يقول ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل من قصد ذلك بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. هل كل إنسان يصلي ويحرم في مسجد الميقات بدعة؟ لا، الشيخ لا يريد هذا، وإنما يريد أن الإنسان لو خرج محرما أو مر بها ومحرم فكونه يتقصد الصلاة فيها لاعتقاد أن لها فضيلة خاصة هذا بدعة. فرق بين أن يأتي شخص ويصلي في هذا المكان لأنه يعتقد استحباب الإحرام بعد صلاة، هذه مسألة ثانية أشار لها الشيخ هنا وسيشير إليها في في في موضع آخر. قال فإنه إذا دخل واحد وصلى في أجل الإحرام فلا بأس بذلك. نعم. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ نعم، يذكر الشيخ رحمه الله ويؤكد هذا أنها أن الخروج من مكة إلى أدنى الحل لأجل الإحرام بعمرة لم يكن معهودا عند الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الذين استحبوا أن يحج مفردا لا يفهم من كلامهم أنه يعتمر بعمرة أو يأتي بعمرة الإسلام بعد الحج، وإنما تفضيلهم الحج مفردا لأجل أن يعتمر بسفرة مستقلة. ثم ذكر أن العلماء تنازعوا في مسألتين، هل يكون متمتعا لو أن إنسانا أحرم بالحج مفردا ثم لما حل من الحج أتى بعمرة بعد الحج كفعل عائشة رضي الله عنها لكنه كان مفرد ليس قارن مثل عائشة، هل يكون متمتعا؟ في ذلك خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكون متمتعا، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، العمرة تكون سابقة. وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنها تجزئه عن عمرة الإسلام. نعم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخل إلى مكة لا خارج منها للإحرام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد هجرته 4 عمر، وهذه العمر الأربع كلها في شهر ذي القعدة، إلا العمرة التي مع حجته فإنه أحرم بها في ذي القعدة، لكنه إنما دخل مكة في 4 من ذي الحجة، لكن إحرامه بها كان أيضا في شهر ذي القعدة. ولهذا يقول العلماء بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في شهر ذي القعدة. بالمناسبة يقول ذي القعدة وذي القعدة بفتح القاف، والأفصح هو الفتح، وإن كان الذي يجري على الألسنة هو الكسر. أقول ومن هنا قال العلماء بأن العمرة في ذي القعدة لها فضيلة خاصة، وإن لم يأتي عليها أو الحث عليها قول من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دل على فضيلتها فعله، من حيث أن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. وهذه العمر الأربع، العمرة الأولى هي عمرة الحديبية، وهذه كانت في 6، وهي التي كانت في صلح، التي كان فيها صلح الحديبية. قال الشيخ رحمه الله والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، يعني هو بين، يعني خارج مكة وخارج الحرم جهة المدينة شمال مكة. قال فصالحهم وحل من الإحرام وانصرف، لأنه كما تعلمون في عام في صلح الحديبية لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وإنما تحلل من إحرامه تحلل المحصر، قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. ثم قال وعمرة القضية، وهي العمرة التي كانت في 7. وبعض الناس يسميها عمرة القضاء، ويظن أنها إنما سميت عمرة القضاء لأنها قضاء لعمرة الحديبية. عمرة الحديبية لم يؤدوها وإنما تحللوا بالإحصار، فهل العمرة اللاحقة التي كانت في سنة 7 هي قضاء للعمرة التي تحللوا منها، بحيث أن المحصر يجب عليه أن يحرم بالحج أو بالعمرة في العام المقبل؟ الجواب لا. واضح المسألة؟ لو أن إنسانا مثلا أحصر فتحلل بالإحصار أو كان قد اشترط، فلا يجب عليه أن يقضي حجه أو عمرته تلك. ولهذا شهد هذه العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشهد عمرة الحديبية، وتخلف عنها أيضا بعض من شهد عمرة الحديبية. ولو كانت هذه العمرة قضاء لعمرة الحديبية وكان المحصر يجب عليه قضاء الحج أو العمرة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين شهدوا الحديبية معهم، لأمرهم أن يشهدوا معه عمرة القضية. والمحفوظ أنه لم يأمرهم بذلك وأن بعضهم لم يشهدها. إذن لماذا سميت عمرة القضية وعمرة القضاء؟ سميت بذلك لأن فيها مقاضاة المشركين، يعني قضاء العهد أو الأمر الذي اتفق عليه مع المشركين. العمرة الثالثة هي عمرة الجعرانة، وهذه كانت في سنة 8. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا في رمضان من سنة 8 للهجرة، ثم في شوال وقعت غزوة حنين. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وهو بالجعرانة، منطقة تقع شمال شرق مكة، يعني بين مكة والطائف لكن آخر جهات الشمال، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ودخل مكة محرما. أحرمها أو أحرم منها لما انتهى من قسمة غنائم حنين. طيب، الشيخ رحمه الله يقول: فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخل إلى مكة لا خارج منها إلى الإحرام. لماذا قال هذا الكلام؟ الجعرانة تقع على حدود الحرم، فيقول بأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة إحرام منها وهو داخل إلى مكة لا خارج إليها، حتى لا يستدل مستدل بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة على استحباب العمرة المكية. جعرانة في حدود الحرم مثل التنعيم، فهل يقول قال تشرع العمرة المكية أو هي فاضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة؟ يقول الشيخ: لا، النبي لم يخرج من مكة لأجل أن يحرم من الجعرانة، وإنما أحرم منها قبل أن يدخل. طيب، لماذا تأخر إحرامه إلى الجعرانة؟ لأنه إنما انتهى من الغزوة ومن تبعاتها في الجعرانة، فلما انتهى من قسمة الغنائم أحرم من الجعرانة ودخل مكة محرما. ثم استطرد الشيخ رحمه الله وأشار إلى غزوة بدر، فبدر كما تعلمون شمال مكة في منطقة المدينة، بين المدينة وبين البحر، وإنما ذكرت مع حنين ليس لقرب المكان، وإنما للعلاقة بين هاتين الغزوتين، أن الله تبارك وتعالى أنزل الملائكة في كل منهما. نعم. فإذا أراد والعمرة الرابعة مع والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. نعم، العمرة الرابعة هي العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم، قال فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم. هل الصحابة اتفقوا على أنه حج قارنا؟ الصحابة منهم من قال بأنه حج متمتعا ومنهم من قال بأنه حج مفردا. إذن كيف قال باتفاق الصحابة؟ يقول باتفاق الصحابة من حيث نقلهم لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا يختلف على أنها صفة حج القران. فمثلا لم ينقل أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حل من إحرامه كما أصحابه بذلك، بل المنقول عنه من فعله ومن قوله أنه بقي محرما إلى أن تحلل بعد رميه لجمرة العقبة ونحره لهديه، وهذا لا يكون في التمتع، التمتع يحل منها إحلالا كاملا. وكذلك لم ينقل عنه أنه طاف طوافين أو سعى سعيين، إنما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم طاف طواف الإفاضة، ولم ينقل أحد عنه أنه سعى سعيا بعد طواف الإفاضة. وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنها واقعة على صفة حج القارن. ثم استطرد الشيخ رحمه الله وقال وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. الصحابة رضي الله عنهم رأوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوفى وأوسع من رواها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحديثه في صحيح مسلم روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده إلى أن عاد إليه. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، وجزء من هذا الخلاف خلاف لفظي، وجزء منه كل ما قالوه صحيح، مثل الصحابة اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما استوت به راحلته أو أحرم بعد صلاة الركعتين، وكل هذا صحيح، فإن منهم من لم يسمع تلبيته إلا لما استوت به راحلته، ومنهم من سمع تلبيته من حينما صلى الركعتين. نعم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجا أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. إذا أتى الميقات فإنه يحرم منه، وقلنا بأن الإحرام حقيقة نية الدخول في النسك. ويقول مع هذه النية أو يلبي مع هذه النية، سواء قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة، أو قال أوجبت العمرة، أو قال أردت العمرة، يعني لا يجب لفظ بعينه، سواء أتى بلفظ لبيك عمرة أو أوجبت أو أردت. إذا أراد الحج قال لبيك حجة، وإذا أراد القران قال لبيك عمرة وحجة، وإذا أراد التمتع له أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة فقط، ثم إذا أتى الحج وأحرم به قال لبيك حجة. نعم. فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. نعم، التلبية لها حكم، والصحيح بأنها واجبة، واجب أن يقول لبيك عمرة لبيك حجا، ولا يكفي، يعني يأتي مع النية بالتلبية، لكن هل يتلفظ أو يقول شيئا غير التلبية؟ يقول اللهم إني أردت الحج، أو عفوا إني نويت الحج، أو ما شابه ذلك. الشيخ رحمه الله يقول لا يجب شيء من العبارات، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، بل متى لبى قاصد الإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. أما إذا لبى دون أن ينوي فلا ينعقد إحرامه، ولا يجب عليه يتكلم شيء قبل التلبية كما قلنا مسألة النية. نعم، ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي، ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت، وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. الشيخ رحمه الله تعالى استطرد في هذه المسألة وتوسع في استدلال لها لما عليه كثير من الناس في المخالفة فيها، وهي مسألة التلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية غير مشروع سواء في الصلاة أو الصيام أو الحج، والتلفظ بالنية يختلف عن التلبية، التلفظ بالنية أن يقول اللهم إني نويت كذا وكذا بخلاف التلبية. والشيخ رحمه الله تعالى استدل في كلامه هذا على عدم مشروعية التلفظ بالنية بثلاثة أدلة أو أربعة أدلة. الدليل الأول قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع المسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه، يعني لم يحفظ عنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قال بل لما أمر ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير هذه بنت عمه الزبير بن عبد المطلب، ليست بنت الزبير ابن عمته، وإنما أخت الزبير هذا عمه، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ضباعة قال لما أمرها، لأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجدني شاكية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط، قال بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. هذا اللفظ الآن هل هو في الصحيحين؟ الشيخ رحمه الله من دقته أشار إن الحديث في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، لكنه أتى بلفظ أهل السنن لأنه هو الذي يدل على المطلوب. اللفظ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا هو لفظ الصحيحين. واللفظ السنن قال: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. ما وجه الاستدلال؟ قال: لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا اشتراطا ولا غيره. أمرها أن تلبي وأمرها أن تشترط ولم يأمرها بأن تتلفظ بالنية. فلو كان ذلك مشروعا ولا يقول قائل إن الأمر بالنية معلوم لديها فلم يأمرها به، نقول كذلك التلبية معلوم لديها ومع ذلك أمرها به في هذا اللفظ، قال قولي لبيك اللهم لبيك، معنى تعرف أنها تقول لبيك اللهم لبيك. إنما الإشكال عندها هي مسألة الاشتراط. الدليل الثالث قال رحمه الله: وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة. لم ينقل أحد عنه أنه زاد على هذه التلبية. والدليل الرابع قال: وكان يقول الواحد من أصحابه بما أهللت، وكلهم يذكرون التلبية فقط. وقوله في المواقيت: مهل أهل المدينة، والإهلال هو التلبية. نعم. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة. فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. نعم. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول الباب أو أول الفصل التلبية، قال: فإذا أراد الإحرام إذا كان قارنا قال كذا، وإن كان متمتعا قال كذا، وإن كان مفردا قال كذا. طيب، ما الحكم فيما لو أنه أحرم إحراما مطلقا؟ المحرم له ثلاث حالات: إما أن يحرم إحراما مطلقا، يقول لبيك اللهم لبيك، لا يلبي لا بعمرة ولا بحج، أو يقصد الحج لك لا يحدد النسك. الحالة الثانية أن يقول لبيك اللهم بما لبى به فلان، ولا يعرف ما لبى به فلان. الحالة الثالثة وهي الحالة الأصل وهي المعروفة عند الناس أن يحدد النسك، يقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، أليس كذلك؟ فهذه ثلاث حالات. بالنسبة للحالة الثالثة هي الحالة الأصل، سبق الكلام فيها. الحالة الثانية هل تصح؟ تصح، وفعلها علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فلما أتى الميقات من فقه رضي الله عنه قال: لبيك اللهم بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فحج قارنا. فإذا لبى بما لبى به فلان فإن حكمه يكون أنه أحرم بما أحرم به فلان. بقينا في الحالة الثانية، إذا أحرم إحراما مطلقا، وهذا يتصور إما أن يكون الإنسان يعلم لكن يحرم حرام مطلقا، أو يكون جاهل يعني ما يعرف، أتى مع الناس سمعهم يلبون لبى معهم وقصد النسك لكن لا يقصد في ذهنه لا يعرف لا قران ولا إفراد ولا ما شابه ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول وهو المذهب أيضا فعل واحدا من الثلاثة، له أن يصرف إحرامه المطلق فيجعله متمتعا أو يجعله قرانا أو يجعله إفرادا. فإن سأل وقال ما هو الأفضل، فالجواب أن الأفضل أن يصف إحرامه المطلق إلى التمتع. لماذا؟ قال لأن هذا هو الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا. ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أن يجعلوا نسكهم تمتعنا، ليس كذلك؟ قال وإن اشترط على ربي خوف من العارض، فقال هذه مسألة الاشتراط في الإحرام. والاشتراط فيه مسائل، المسألة الأولى حكمه من حيث الجواز، وحكمه من حيث الأفضلية، وهل تكفي فيه النية أو لا. أما حكمه من حيث الجواز فهو جائز لكل محرم، يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه سواء في العمرة أو في الحج. أما حكم من حيث الأفضلية فهل الاشتراط مستحب مطلقا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس مستحب مطلقا، وإنما يستحب لمن خشي العارض. يعني إذا كان الإنسان يخشى عارضا قد يحول بينه وبين إكمال نسكه فهنا نقول له يستحب لك أن تشترط كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير أن تشترط. أما إذا كان لا يخشى عارضا فالاشتراط ليس مسنونا في حقه، بدليل أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط لا في عمره ولا في حجه، ولم يحفظ عنه أنه أرشد أصحابه، يعني حج معه أكثر من 100,000، ولم يرد عنه أنه أمرهم أمرا عاما أو أمر أحدا منهم بخصوصه ابتداء بالاشتراط، فدل ذلك على أنه لا يسن إلا لمن خشي العارض. وهل يكون الاشتراط بالنية فقط أو لا بد له من التلفظ؟ الصحيح أنه لا بد له من التلفظ، وهكذا في كثير من العبادات التي لا تنعقد بالنية، الطلاق، الحلف، نحو ذلك، لا بد له من التلفظ. ويظهر أثر الاشتراط، قد يقول قال ما أثر الاشتراط؟ يظهر أثر الاشتراط في أمرين، أنه إذا حصل ما اشترطه حل من إحرامه، والأمر الثاني أنه لا يجب عليه دم بسبب الإحصار. أما إذا حل من إحرامه بسبب الإحصار وهو لم يشترط فيجب عليه دم. نعم. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ رحمه الله وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، يعني قبل الإحرام. الطيب قبل الإحرام لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في البدن أو في الملابس الثياب. في البدن الشيخ رحمه الله يقول هذا حسن لكنه ليس سنة ولا يؤمر به، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. والذي يظهر والله أعلم مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة أن التطيب في البدن قبل الإحرام سنة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، وفي المتفق عليه

لأنه جاء في الحديث ثياب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس السباب هو الفسوق فقط وإنما عام من ذلك. فيقول أليس الجماع أو ما شابه ذلك من الحاج داخل في الفسوق لأنه محرم؟ بلى داخل في الفسوق. إذن لماذا أفرد بالذكر؟ اختلف العلماء في ذلك. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر وجها لطيفا فقال إنه إنما أفرد بالذكر لكونه يختص بشيء عن سائر المحرمات وسائر المفسدات للحج. لا يوجد محرم من المحرمات ولا يوجد محظور من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا جنس الرفث، ولم يقل إلا الرفث لأن ليس كل الرفث يفسد الحج كما سيأتي معنا تفصيله. وكذلك لما قال أما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه إن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد الأئمة المشهورين، سيأتي معنا الكلام في ذلك في محظورات الإحرام. وكذلك ذكر المراد في الجدال المنهي عنه، هل هو كل جدال؟ هل يشمل كل جدال؟ الجواب لا، وإنما يشمل الجدال بالباطل ويشمل الجدال بعد تبين الحق. قال الله تبارك وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، وكذلك الجدال بغير علم، من الناس مجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا للأسف يقع في كثير من الحجاج والمعتمرين، تجد أن كثيرا من وقتهم يمضي في مثل هذا الجدال، إما في أمور لا ليست من الحق، أو يتناقشون في أمور شرعية دون علم وبصيرة. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المحرم من الإمساك عن الكلام والإقبال على الطاعة، وذكر قصة أو خبر شريح. ثم قال التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه. هل للإنسان أن يحرم قبل أن يتجرد من المخيط؟ يا إخوان، هل له أن يحرم قبل تجرد المخيط؟ لو إنسان الآن في الميقات وقال لبيك اللهم عمره وعليه ثيابه، هل له ذلك؟ عليه فدية شيء؟ عليه فدية؟ ها؟ جواب لا. إذا خلعها مباشرة فليس عليه فدية، لأن لبس المخيط من محظورات الإحرام فلا يحظر عليه إلا لدخل في الإحرام، ليس محظورا قبل الإحرام، فله أن يحرم عليه المخيط بشرط أن ينزعه مباشرة. وإن تجرد من المخيط قبل الإحرام فهذا هو السنة. وقوله فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا صحيح من القولين، يشير لما سبق معنا أنه لا بد من التلبية ولا يكفي مجرد نية الدخول في النسك. نعم. فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، وإن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض مستحبات الإحرام، وسبق معنا الكلام في الطيب واستحبابه. قال يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، وهذا عند جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى من المذاهب أنه يستحب الإحرام بعد صلاة. والقول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإذا كان قد أتى في وقت صلاة فالسنة أن يحرم بعد هذه الصلاة، لكن أن يصلي صلاة تطوعا مطلقا لأجل أن يحرم بعدها يقول هذا غير مشروع، يجوز لكنه غير مشروع، فليس للإحرام صلاة تخصه. ولهذا الأولى أن يحرم الإنسان بعد صلاة فريضة ما شاء أو تطوع له سبب، لا أن يتقصد الصلاة. فإن قال قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، عفوا كيف يقول ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة؟ فالجواب أن هذا خاص بذو الحليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه واد مبارك ولم يأتي هذا في غيره من المواقيت. نعم. ويستحب أن يغتسل للإحرام، ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة. كذلك مستحبات الإحرام الاغتسال قبله، الاغتسال قبله، وهذا الاغتسال يشمل المرأة إذا كانت نفساء أو حائض. فليس من شروط الإحرام الطهارة، بل ينعقد إحرام المرأة النفساء أو الحائض. وإذا أحرمت فإن الاغتسال مشروع في حقها كما هو مشروع في حق غيرها. والدليل على استحباب الاغتسال للمرأة النفساء أو الحائض إذا أرادت الإحرام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج كانت في آخر حملها بابنها محمد نبي بكر، ولم ترد أن تفوت هذه الفرصة مع الحج، حج على الجمال ومشقة شديدة، والطريق بقوا فيه يعني قرابة 10 أيام، وهي تعلم من حالها أنها ستضع، ومع ذلك ما أرادت أن تفوت الفرصة، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم إنها وضعت وولدت محمد في ذو الحليفة، ذو الحليفة الآن داخل المدينة قبل أن تحرم، يعني يسوغ لها أن ترجع إلى البيت ولا تحج ولا تعتمر، ومعذورة في ذلك، ومع ذلك أرادت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنتقل معه مع أنها الآن وضعت. فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع، فأمرها أن تغتسل وتحرم كما يصنع غيرها. وبعض الناس يسأل يقول الآن إذا كان يحرم من الطائرة، نقول له أن يغتسل في منزله ويلبس ثياب الإحرام، لكن لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا قارب الميقات، وتتحقق له هذه السنة، لأن المقصود الاغتسال للإحرام متحقق ها هنا. نعم. وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. نعم. من المستحبات كما سبق معنا الطيب. ثم ذكر مسألة التنظف تقليم الأظافر ونحوها، يظن بعض الناس أنها مستحبات الإحرام، فتجده يتقصد أن يفعل ذلك قبل إحرامه، والواقع أن هذا ليس من سنن الإحرام، وأنه بحسب الحاجة. لما كان المحرم بالذات قديما يطول إحرامه ربما يبقى 10 أيام أو أكثر، كان يحسن به أن يأخذ ما زاد من شعره من ظفره حتى لا يحتاج إلى ذلك في وقت إحرامه، وليس مشروعا خاصا بمسألة الحج أو العمرة. قال وهكذا لمصلي الجمعة والعيد، مسألة يعني من يصلي الجمعة يشرع له الاغتسال، هل يشرع له الأخذ من الظفر أو الشعر؟ على حسب الحاجة، ليس كالاغتسال من حيث المشروعية، يغتسل الجمعة حتى لو كان اغتسل يوم الخميس، يعني اغتسال تعبدي. نعم. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. نعم، لماذا يستحب؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل يدل على استحباب. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بثوبين أبيضين. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. نعم، قال والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين. الشيخ رحمه الله تعالى لا يريد بالمخيط هنا المخيط بعرف الفقهاء، وإنما يريد الإزار الذي فيه خياطة، يعني فيه خياطة، سواء فيه خياطة أو ليس فيه خياطة. واضح مشايخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في شيء من الحديث نهي المحرم عن لبس المخيط، وإنما نهى المسلم أو نهى المحرم عن لبس القمص والسراويلات ونحوها. نظر العلماء ومن أولهم إبراهيم النخعي رحمه الله في الجامع بين هذه الأشياء التي نهي المحرم عن لبسها، فوجدوا أن الجامع بينها هي أنها مخيطة على البدن، مفصل على البدن، فأتوا بهذه اللفظة لبس المخيط، وهم يريدون بالمخيط المفصل على البدن، لا يريدون الذي فيه خياطة. يعني لو كان الإزار فيه خياطة، يعني مثلا طويل فقصر بالخياطة، ليس منهيا عنه. والشيخ يقول مخيط وغير مخيط، يريد يعني فيه خياطة، لا يريد معنى المخيط عند الفقهاء. ومن المسائل التي يسأل الناس عنها كثيرا في مسألة المخيط، يعني ممكن نريدها هنا معنا ستأتي، وهي الإزار الذي يخاط على البدن على هيئة ما يلبسه النساء التنورة. صورتم هذه المسألة؟ يعني أفتى بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله بأنها تجوز للمحرم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تجوز، لا يسوغ للمحرم أن يلبس هذا الإزار المخيط، والذي يظهر أن هذا هو مقتضى المذاهب الأربعة. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس السراويلات، أليس كذلك؟ وقد وجدنا أئمة اللغة، وهذا موجود في كتب اللغة، يجعلون هذا اللباس من أنواع السراويلات. ابن سيدة في كتابه المخصص لما ذكر أنواع السراويلات ذكر منها هذا النوع، بل يسمونه باسم خاص، يسمونه النقبة. هذا اللباس يسمونه النقبة. قد جاء أظن علي بن عمر وغيره أو بعض التابعين أو كذا قال وألبستنا أمنا نقبتها، نفس التنورة. فتجدهم يذكرون السراويل ويذكرون من أنواع السراويل النقبة، وهذه هي إذن، وهذه هي النقبة. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس السراويلات يحمل على السراويلات في عصرهم، صح؟ والسراويل في عصر يطلقونها على السراويل المعروفة الآن، ويطلقونها أيضا كما يذكرها اللغة على الإزار المخيط الذي يسمى النقبة عندهم. الوجه الثاني أن هذا الإزار فيه معنى لبس المخيط، يعني هو في الحقيقة نوع من اللباس مفصل على عضو من أعضاء البدن، ولهذا الذي وضع للنحيف لا يصلح للسمين، والذي وضع للسمين لا يصلح للنحيف، أليس كذلك؟ يعني مفصل على عضو من أعضاء البدن، ولهذا الذي يظهر والله أعلم لا يجوز للمحرم لبسه ولا ينبغي له لبسه. نعم. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، ولبس عليه وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس. نعم، هاتان مسألتان مهمتان. المسألة الأولى هي أن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، والخفاف تكون طويلة أشبه بالتي يلبسها من يعمل في البناء، لكن إذا لبسها هل يجب عليه أن يقطعها حتى تكون أسفل الكعبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في ذلك حديثين. لما كان في المدينة أمر بالقطع، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه. ثم لما خطب في حجة الوداع في عرفة كما حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع. واضح؟ فهل إذا لم يجد النعلين ولبس الخفين يجب عليه أن يقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين؟ المسألة فيها خلاف. من العلماء من قال يجب عليه أن يقطع، قال أن هذا مطلق والمطلق يحمل على المقيد، والذي يظهر والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المذهب أيضا أنه لا يجب عليه أن يقطع. لماذا؟ لأن الذين شهدوا معه خطبة الوداع أضعاف الذين كانوا في المدينة، الذين كانوا في المدينة ليسوا كل الحجاج، فقطعا سمع كلامه الذي قاله في عرفة من لم يسمع كلامه الذي قاله في المدينة، فلو كان القطع واجبا لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع في الحديث المتأخر دل على أن القطع منسوخ. وهكذا الشأن في السراويل، إذا لم يجد الإزار فإن يلبسه ولا يجب عليه الفتق. وهذه المسألة قد تعرض، لو كان إنسان مثلا عليه قميص وسروال في الطائرة وبدأ له أن يحرم وليس معه ملابس إحرام، نقول يحرم وينعقد إحرامه وليس عليه محظور محظورات الإحرام، ليس عليه فدية، بشرط أنه من حين أن يجد الإحرام أو ملابس الإحرام الصالح الإحرام يلبسها ويخلع السراويل، ولا يجب عليه أن يشق السراويل حتى تكون كالإزار، لأن في هذا إفسادا لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع السراويل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والتي يسأل الناس عنها كثيرا، يعني الحمد لله الآن الناس لا يأتي الشخص ويقول أنا ما وجدت نعلين فهل يجوز، وإنما محل السؤال الكثير الآن عند الناس هي مسألة لبس الخف المقطوع من حيث الأصل، مثل الأحذية الرياضية التي يلبسها الناس الآن تكون أريح لهم في المشي، استكشرز وما شابه، ما حكمها للمحرم؟ جمهور العلماء ومنهم الحنابلة على أن المحرم لا يلبسها إلا إذا كان لا يجد النعلين، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول بعض الفقهاء رجح الجواز، وأيضا هو قول كثير من الفقهاء المعاصرين. قال لأن الممنوع من الخوف هو ما كان فوق الكعبين، أما ما كان دون الكعبين فليس ممنوعا. ما الدليل على هذا التفريق؟ قال الدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أمر بقطع الخفين، فدل على أنهما إذا قطعتا أصبحتا كالنعلين. هذا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة، ولا شك أن الأحوط هو أن لا يلبسها الإنسان، وإن لبسها على رأيه فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. ولبقية كلامه رحمه الله بقية وتتمة، لعلنا نتوقف عند هذا المقدار. وأيضا بالنسبة للأسئلة إذا رأيتم أنه ممكن نضعها بين الأذى والإقامة في العشاء تكون مجموعة جميع كما ترون. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.